ونقول نص على ننص على نفي المماثلة أولا لأنها جاءت في القرآن ليس بينها شيء. الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص، فهذه الأشياء التي نزل الله عنه ويطلب منها قول سبحان الله ثلاثة أشياء يعد لنا محمود. نعم الأول أفضل. نعم لا أيوة سبحان الله. والثاني لا ثاني نعم نصر الجمال. والثالث مشابه ولا مماثلة؟ مشابه مماثلة مشابه. طيب مثال نصر عبد الرحمن جمعة لا المنجع لله النقص الناس الدليل أظن دليل غلط. أين أنت يا عبد الرحمن؟ جاءني في المسجد لكن أقل لا ما أنت إلى هذا الحد. نعم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا مر وقوله لا تأخذه سنة ولا النقص نقص الكمال. نعم قوله تعالى ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وإحياء. نعم قوله تعالى في المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم ان قولك نفي المماثلة اولى من قولك نفي المشابه اولا لان هذا هو الافضل الذي جاء في القران. الثاني قلنا نسبح لانه صعب على اكثر. المهم ان نقول نفي المماثلة اولى من نفي المشابه لانه اللفظ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.